والنبي ما كانش حد يغلبه في المصارعة اطلاقا. يعني واحد اسمه ابو ريكانة كان معروف انه مصارع اكبر مصارع في العرب. صارع النبي 3 مرات النبي يجيب الارض. وكان كافر. واسلى. بعد النبي ما جاب الارض 3 مرات. اوه ليه. يا حكاية سيبة. على اداد ده محمد البطر. قال له ما حد يشوفكم يقوم انا لعمر. انا اللي هم لعمران. انا شوف وجهي. بس فرصة تحت. وبص لها عمر. فالنبي لابد ياخد هو الضربة الاولى يعني يديله الضربة القاضية لعمر على طول. جابتكم الخناق. وملففوا بجلابيته كده وهزوا عمر على الارض. يا لطيف يا رب. قال له لأول مرة عمر يجي على الارض. ما خلاش واحد يجيب عمر على الارض. هذه النبي قال له اما انا لك ان تسلم يا عمر. وعاد قال له فمسموا بقى على طول قبل ما يقعد بقى يقول ويعيد بقى بقوا على الارض اهو. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. ايد اسمه ابو بكر. ادخل انضم لابو بكر ادخل جنب ابو بكر ادخل. اكتب اسمه. كتب اسمه. عمر ابن الخطاب اكتب. خلاص انضم بقى رقم كام؟ 40. ها؟ قام قعد شوية وقال للنبي انا ليا سؤال. انت لسه يا ابني داخل جديد هتسأل ايه؟ انت لسه داخل المدرسة يا دوب لسه الحضر ما نشفش. انت لسه ابو بكر كاتب اسمك. يعني تسأل فيا عمر. قومي. والله كان سؤال غريب الحقيقة يعني. لو انه لسه طازة بنار الفرس داخل المدرسة لسه. انما هو عمر عمر برضه ما يتغيرش العظمه اللي فيه هي هي. قال له ألسنا على الحق وهم على الباطل. قال له بس نحن على الحق وهم على الباطل. قال له عايز سؤال كمان. قال له اسال انت تلميذ يعني ناوي انت 3 اسئله اسال. قال له فلما نخفي ديننا؟ احنا بنعبد الله سرا ليه؟ احنا عايزين نطلع كده ونكبر ونقلب الدنيا. يكفي يا حبيبي انت لسه يا حبيبي. ها؟ النبي قال له لم امر بذلك. لسه ما جاش الاذن بالجهر بالدعوه. فقال له طب اسمع السؤال ده كمان يا رسول الله خير يا عمر. قال له لما لا تصدع بما تؤمر وتعرض عن المشركين؟ اجهر بالدعوه. والله يا اخوانا يا دوب عمر قال الكلمه دي كان جبريل نازل قال له فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. بنفس الله. على طول طلعوا من دار الارقم لباب الارقم. عمر على يمين النبي وحمزه على شماله والكل الله اكبر. اهل مكه ايه اللي حصل؟ انقلاب في الحصى. قالوا ده عمر دخل في الاسلام. انتهى. ولذلك كان اسلامه نصرا وكانت هجرته عزا وكانت خلافته رحمه. انا عايز اتوحد من لا يقبل ولا نهى. اشوف في النبي فخرا ان واحد زي عمر فخرة. سيدنا لوط لما كل المسافة دي كلها كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو بيت سيدنا لوط. فتوحد. وسمعنا الصلاة على حبيب الله محمد. جبريل خد ميكائيل واسرافيل وسنهم رايحين على قرى سيدنا لوط. ركبوا ايه؟ هليكوبتر مرسيدس ده هم الملائكة دي لا يصعب عليها شيء. دول بيقطعوا المسافة من الارض الى السماء السابعة في لحظة لو قطعها غيرهم يقطعها في 1000 عام. ومش 1000 عام من السنين بتاعتها لا من السنين الضوئية اللي الثانية فيها ب186,000 ميل. الثانية الواحدة دول 300,000 كيلو ب186,000 ميل. يقوم ايه ده بين كل سنة وسنة مسيرة 500 سنة. وسمك السنة لوحدها سمك بتاع السنة لوحدها 500 سنة. ده بس عشان نطلع احنا من الارض للسنة الاولى. هما بيطلعوا للسنة السبعة. بيطلعوا للسنة السبعة. وفين بقى عمال ما توصل للكرسي? من السنة السبعة للكرسي. وفين من الكرسي لغاية ما توصل للعرض? مسافات. ولذلك السماوات كلها والارض. بالنسبة للكرسي كحلقة في 3. والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن حلقة في 3. يعني حتة صفيحة مرمية في الصحراء. حتة حديدة مرمية في الصحراء. حدوة مرمية في الصحراء. العرش بالنسبة لعلم الله كحلقة في 3. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. انا عايزك يا سيدي توحد.